بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس الأول. قال الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين، قال: أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل شهر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ الترمذي رحمه الله عز وجل قد ذكر كتاب الصوم في جامعه، وكتاب كما هو معلوم بمعنى الجمع والضم، الكتاب كما هو معلوم بمعنى الجمع والضم، هذا من جهة اللغة، والصوم من جهة اللغة الإمساك والترك، الإمساك والترك، ومن جهة الاصطلاح الصوم قد عرفه ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع بقوله إمساك مخصوص، بقوله إمساك مخصوص. وتعريف صاحب الفروع رحمه الله إنما عرفه بشعار الصوم، إنما عرفه بشعار الصوم وبأبرز أمر في الصوم ألا وهو الإمساك، عرفه رحمه الله بشعار الصوم وبأبرز أمر في الصوم ألا وهو الإمساك، لذا قال إمساك مخصوص. وإلا على تعاريف أهل العلم رحمهم الله فإن تعريف ابن مفلح رحمه الله تعريف غير جامع ولا مانع، وإنما العذر له رحمه الله أنه أراد أن يذكر أبرز ما يكون في الصوم ألا وهو إمساك مخصوص، لأنه في اللغة عمم في كل إمساك، وأما في اصطلاح الشرعي فهو إمساك مخصوص، فعذر صاحب الفروع أنه أراد ذكر أشهر ما يكون في الصوم. وإلا التعريف المختار هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. ونلحظ أن التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي، نلحظ أن التعريف الشرعي أخص من التعريف اللغوي، وهذا في العادة أن التعريف الشرعي يكون أخص والتعريف اللغوي يكون أوسع، إلا في بعض المواطن كالإيمان، فإن الإيمان في اللغة تصديق مع الإقرار، في اصطلاح أهل السنة رحمهم الله اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. التعريف الشرعي أوسع هنا، التعريف الشرعي أوسع في باب الإيمان، وإلا في العادة فإن التعريف الشرعي يكون أخص من التعريف اللغوي. هذا الموطن الأول من مواطن كلامنا عن كتاب الصوم، فإن قد ذكرناه معنى الكتاب ومعنى الصوم بمفرديه، وأما بجمع المضاف مع المضاف إليه، فإن المصنف يقول لك يا عبد الله يا طالب العلم أني جمعت لك في هذا الباب أحاديث الصيام، كتاب الصوم، أي أني قد جمعت لك أحاديث الصيام في باب واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيام ركن من أركان الإسلام، الصيام ركن من أركان الإسلام، فإنه قد جاء هذه الركنية في كتاب الله سبحانه وتعالى في ثلاث مواطن، قد جاءت هذه الركنية في كتاب الله سبحانه وتعالى في ثلاث آيات بينت وجوب الصوم وفي أي شهر ومعرفة الزمان المأمور به في ثلاث آيات. الآية الأولى في قول الله سبحانه وتعالى كتب علي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، فهذه الآية تبين وجوب الصيام في الجملة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين ماذا من قبلكم، فإن هذه الآية تبين وجوب الصيام في الجملة. ثم في قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذه الآية تبين أي الشهور يجب فيه الصيام، فهذه الآية تبين أي الشهور يجب فيه الصيام. ثم في الآية الثالثة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذه الآية الثالثة تبين الزمان اليومي متى ابتداؤه ومتى انتهاؤه، متى ابتداؤه ومتى انتهاؤه. جابر كم آية وهي تبين ماذا في هذه الآية؟ أطلق وجوب الصيام في الجملة. ثانية تبين الشهر الذي يجب فيه الصيام. ثالثة وجوب الصيام من جهة الزمان اليومي مبتدأه وانتهى في قوله ثم أتم الصيام ثم أتم الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، فهذه ثلاث آيات بينت في أول الأمر وجوب الصيام من جهة الجملة في الآية الأولى، والآية الثانية في الشهر الذي يجب أن يصام، وفي الآية الثالثة في الزمان اليومي مبتدأه ومنتهى. لذا الأدق أن يقال يجب صيام شهر رمضان، يجب صيام شهر رمضان، لأنك لو قلت يجب الصيام مطلقا قد يفهم القائل منك أنك أردت الصيام حتى الصيام المستحب، إلا إذا أردت يجب الصيام مطلقا أن الألف واللام للعهد أجيبوا للعهد الذهني، أن الألف واللام للعهد الذهني، فإن الألف واللام إما أن تكون للاستغراق وإما أن تكون للعهد الذهني وإما أن تكون للعهد الذكري. أما مثالها من جهة الاستغراق ففي قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، فإن كل المحامد لله سبحانه وتعالى. وأما من جهة العهد الذهني فقوله فعصى فرعون الرسول، المقصود به العهد الذكري هنا، المقصود به العهد الذكري أنه من؟ أنه موسى، لأنه قد سبق في أول الآية. وأما العهد الذهني فإن الذي يكون في ذهن المتكلم أو في ذهن المؤلف، كما إذا قلنا يجب الصيام المقصود بها الصيام ليش؟ الذي في ذهن المتكلم أو ذهن المؤلف الصيام المقصود به صيام رمضان. قال اللخمي في كتاب التبصرة أوجب الله الصيام في القرآن في تسعة مواضع، أوجب الله الصيام في القرآن في تسعة مواضع، صوم رمضان وقضاؤه على من أفطر في السفر وقضاؤه على من أفطر لمرض وصوم المتمتع وإماطة الأذى وجزاء الصيد والظهار وقتل النفس وكفارة اليمين. قال اللخمي في كتاب التبصرة: أوجب الله عز وجل في القرآن الصيام في 9 مواضع. الأولى صوم رمضان. ترى يا إخواني اليوم من الكراس وغدا من الرأس. ها؟ صوم رمضان وقضاء. ثاني قضاء. أي قضاء يا أحمد؟ قضاء المسافر. قضاء. ثالثة قضاء المريض. قضاء المريض. الرابعة ها؟ صوم المتمتع. خامسة مدحة إماطة الأذى. الأذى أبا حمزة. لا اليوم من خالف من الكراس وغدا من الرأس. ها جزاء الصيد هذه الثالثة. السابعة الظهار. الظهار النفس. قتل النفس. قتل النفس. التاسعة كفارة اليمين. هذا من جهة القرآن، من جهة القرآن. وإلا قد جاء إيجاب الصوم كذلك على في النذر من نذر، ولكن من جهة من جهة القرآن فقد جاء كما قال اللخمي رحمه الله في تسعة مواضع من كتاب الله، من كتاب الله عز وجل. هذا من جهة القرآن. وأما من جهة السنة فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان، وذكر منها صوم رمضان. فهذا دليل من السنة على أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم رحمهم الله عز وجل على أن صوم رمضان فرض من الفرائض وركن من الأركان، كما ذكر ذلك جماعات من أهل العلم، ومنهم ابن قدامة رحمه الله وابن مفلح في الفروع وغيرهم من أهل العلم والفضل. وحكم تارك الصيام أن من ترك الصيام جاحدا أنه بإجماع أهل العلم أنه كافر. أن من ترك الصيام جاحدا فبإجماع أهل العلم رحمهم الله أنه كافر. وأما من تركه متكاسلا أو تركه متهاونا أو عاجزا عنه، عاجزا فيه الكسل، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، والصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه فاسق، والصحيح والعلم عند الله عز وجل أنه فاسق. ولكن كما قال الذهبي رحمه الله: إن تارك الصيام أشر من الزاني ومن شارب الخمر. قال الذهبي رحمه الله: إن تارك الصيام أشر من الزاني ومن شارب الخمر. فكثير من الناس يعظمون شرب الخمر ويعظمون فعل الزنا تعظيما أشد من تعظيم ترك الصيام، وهذا مخالف لما جاء عن أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لذا قال الذهبي رحمه الله: إن تارك الصيام أشر من الزاني ومن شارب الخمر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ترك الصيام جاحدا قتل ردة، وإن تركه متكاسلا وقد نبه عليه قتل تعزيرا. وإن تركه متكاسلا وقد نبه عليه ونصح وأقيمت عليه الحجة فإنه يقتل تعزيرا. فعلى كل حال أن الصيام فرض من فروض الإسلام، من فرائض الإسلام، ومن ترك الصيام فإنه قد ترك ركنا عظيما من أركان الإسلام وهو على خطر. فإن بعض العلماء رحمهم الله يقول عنه أنه كافر، وبعض العلماء رحمهم الله يقولون عنه إنه فاسق. ويقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله عند ذكره لاختلاف العلماء رحمهم الله في تارك الصلاة متكاسلا، قال: يا تارك الصلاة، أنت مختلف عليك عند أهل العلم هل أنت كافر أو فاسق. يا تارك الصلاة، أنت مختلف عليك عند أهل العلم هل أنت كافر أم فاسق. وهذا الخلاف في حد ذاته مصيبة تقع على هذا المفارق للصلاة والتارك للصلاة أو حتى التارك للصيام، فإن عند أهل العلم هل أنت كافر أو أنت فاسق، فالأمر خطير. وكثير من الناس يستهينون بالصيام ويستهينون كذلك بترك الصلوات، ولا يدري هذا المسكين أنه قد عرض نفسه لعقوبات عظيمة وجزاءات مترتبة كبيرة. فليرجع هذا الإنسان وهذا العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وليعود إلى ربه سبحانه وتعالى وينوب إليه، وليقم بالصلاة وليقم بالصيام وليقم بالحج إذا كان عنده استطاعة بباقي الأركان. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن أي سيذكر المصنف الذي هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله الأحاديث الواردة في فضل شهر رمضان، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، هذا دليل على أن الليلة تسبق اليوم، هذا دليل على أن الليلة تسبق اليوم، ومعلوم أن الليلة تسبق اليوم إلا ما جاء في يوم عرفة إلا ما جاء في يوم عرفة. وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن الليلة تسبق اليوم إلا ما كان في يوم عرفة، فإن ليلة عرفة تمتد إلى ما بعد اليوم. نعم. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، أي شدت، أن الشياطين تشد، وجاء في رواية صفدت، وجاء في رواية سلسلت، وكلها بمعنى واحد. صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة. وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، قال أهل العلم رحمهم الله: دليل على أن أبوابها كانت مفتحة، دليل على أن أبوابها كانت مفتحة، ودليل على أن أبواب الجنة كانت وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ودليل على أن الجنة كانت أبوابها مغلقة. هذا من جهة الأصل. فإذا جاء رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة. نعم. فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باقي. وينادي مناد، المقصود بالمنادي هنا كما جاء في رواية ملك، المقصود به هنا كما جاء في رواية أنه ملك. وهذا الحديث أن المنادي في أول ليلة، هذا الحديث وينادي منادي وذلك كل ليلة، هذا الحديث يدل على أن المنادي ينادي في أول ليلة، ولكنه ثبت عند أحمد في المسند والنسائي في سننه بلفظ: ويصفد فيه كل شيطان مريض وينادي مناد، وفي رواية ملك كل ليلة، وينادي مناد وفي رواية ملك كل ليلة: يا طالب الخير هلم، ويا طالب الشر أمسك. فهذه الرواية عند أحمد في المسند وعند النسائي تدل على أن المنادي ينادي في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، هل المقصود عتقاء من النار في كل ليلة أو أن النداء في كل ليلة؟ هل المقصود أنه يرجع وذلك كل ليلة من جهة المناداة ومن جهة العتق، أو أنه فقط من جهة العتق؟ ذكرنا ما ثبت عند النسائي وعند أحمد أن المناداة كذلك في كل ليلة، كذلك العتق في كل ليلة، لله عتقاء كثيرون في كل ليلة، كما صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه عند ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه وعن غيره من الصحابة أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة. إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك كل ليلة. والمقصود عند كل فطر أي فطر ذلك اليوم، أي فطر ذلك اليوم، لأن بعض العلماء رحمهم الله احتمل أي الفطر من رمضان وذلك ليلة العيد، ولكن الصحيح والأقرب أن المقصود عند كل فطر أي عند كل فطر من من من من من أيام رمضان لله فيه عتقاء من النار، ويدل على ذلك وذلك كل ليلة، وذلك ويدل على هذا الترجيح في قوله في آخر الحديث وذلك كل في كل وذلك في كل ليلة. العلماء رحمهم الله عز وجل يذكرون هنا مسألة، ألا وهي أن الشياطين قد صفدت وأن الجن قد سلسلت، فكيف يقع الإنسان أو العبد المسلم في المعصية؟ المراد بهذا الحديث، والعلم عند الله سبحانه وتعالى المردة، المراد بهذا الحديث أن المسلسل والمصفد هم المردة، فليس فيه انعدام الشر والمعاصي، بل قلة الشر، وذلك لضعفهم. لذا في رواية مسلم على العموم: وصفت الشياطين كما معنا، وأما الرواية التي معنا هنا فمقيدة بالمردة، بالمردة الجن. وكذلك رواية عند النسائي: وتغل فيه المردة من الشياطين، وتغل فيه المردة من الشياطين، فكل يغل المردة من الجن والمردة كذلك من الشياطين. ففي رواية الترمذي هنا نص على المردة من إيش؟ من الجن، وفي رواية النسائي نص على المردة من الشياطين. فبهاتين الروايتين ينتج عندنا أن كل من المردة من الشياطين والمردة من الجن يحصل لهما السلسلة ويحصل لهما التصفيد. ولا يرد علينا كما قال المفلح رحمه الله في الفروع: ولا يرد قول القائل إن المجنون يصرع فيه، ولا يرد قول القائل إن المجنون يصرع فيه. وقد قال عبد الله لأبيه هذا، قد قال عبد الله لأبيه هذا، أي أن المجنون يصرع، فكيف يصرع المجنون وقد إيش صفت الشياطين؟ قال عبد الله الذي هو ابن أحمد رحمه الله قال لأبيه هذا، فقال أحمد رحمه الله: هكذا الحديث ولا تتكلم في ذا، قال هكذا الحديث ولا تتكلم في ذا. فهذا كله من شدة اتباع أحمد رحمه الله عز وجل للحديث النبوي وللحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولا تضرب له الأمثال ولا الأقيسة ولا ما يكون من الناس، فالعبرة أننا نسلم للحديث كما قال أحمد هنا لابنه، قال هكذا الحديث ولتتكلم في ذا. وأذكر أن أحد طلاب العلم استشكل في مجلس شيخنا ربيع بن هادي في حديث إن هذا ليس في أرض قومي، عن ماذا؟ عن الضب. قال نبينا لما قدم له الضب قال: إنه ليس في أرض قومي فإني أجد نفسي تعافه. فاستشكل، فقال بعض الطلاب عند الشيخ ربيع، قال: استشكل العراقي على هذا الحديث أن الضب كان موجودا في مكة، فنهاه الشيخ ربيع وقال: لا تستشكل على حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لا تستشكل على حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فالطالب المنبغي عليه أن يتأدب مع ألفاظ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويتأدب مع حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن أراد أن يكون هناك عنده شيء فليختر أرقى الألفاظ عند الإيراد وعند إذا كان عنده إشكال في رأسه، ولكن لا يستشكل على حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما قال أحمد هنا، قال كما قال هنا أحمد رحمه الله هكذا الحديث ولا تتكلم في ذا. والذي يدل أيضا على أن المقصود المردة كما جاء عند أحمد في المسند، وتصفد المردة من الشياطين فلا يخلصون فيه إلى ما كان يخلصون إليه في غيره، فلا يخلصون فيه إلى ما كان يخلصون إليه في غيره. وقال بعض أهل العلم أجوبة أخرى كما قال القرطبي رحمه الله بعد أن رجح حمله على ظاهره، قال فإن قيل فكيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان فلو صفدت ما وقعت؟ فالجواب، قال فالجواب أولا أنها تغل عن الصائم الذي يحفظ صيامه، أنها تغل على عن الصائم الذي يحفظ صيامه بأنه يقوم بآداب الصيام وشروط الصيام وأركان الصيام، فهذه الشياطين مصفدة عنه. ثم قال الجواب الثاني أن المقصود بذلك بعض الشياطين لا كل الشياطين. ثم قال وهذا أمر محسوس، أي قلة الشهر في رمضان، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. لذا يقول بعض أهل العلم تجد أن الناس في حال الصيام حتى الذي لا يصلي يكون ماذا؟ يصلي، حتى الذي لا يصلي فإنه يصلي، حتى الذي لا يقرأ القرآن تجده في رمضان يقرأ القرآن، حتى الذي لا يتصدق تجده في رمضان يتصدق، حتى الذي يفعل المعاصي في غير رمضان فإنه في رمضان ماذا؟ ينكف عن ذلك. وذلك من أثر ماذا؟ من أثر هذه السلسلة ومن أثر هذا الذي حصل التصفيد من الشياطين ومن المردة. ولكن كما قال أهل العلم، ولكن هناك أسباب أخرى غير الشياطين من النفوس الخبيثة ومن شياطين الإنس التي قد تسول للإنسان. فعندنا أجوبة على هذا الحديث قد ذكرها القرطبي. الجواب الأول أنه المقصود به الصائم الذي قد حفظ صيامه، وهذا فيه حث لنا جميعا أننا إذا أردنا أن لا نقع في المعاصي فلنحافظ على ماذا؟ على صيامنا، حتى وإن لم نرجح هذا القول، ولكن فيه إشارة للمؤمن وللصائم أنه يحافظ على صيامه حتى لا يخلص إليه من؟ الشيطان، حتى لا يخلص إليه الشيطان. هذا الأول. الثاني أن المقصود به بعض الشياطين وهم المردة كما صح بذلك الروايات عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقوله فتحت أبواب الجنة دليل على أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن، دليل على أنها مخلوقة وأنها موجودة الآن. وفي هذا رد على القدرية الذين قالوا لم تخلق بعد، الذين قالوا لم تخلق بعد، فقوله صلوات ربي وسلامه عليه وتفتح أبواب النار فلم يفتح منها باب وغلقت أبواب النار، وفي قوله وفتحت أبواب الجنة رد على القدرية الذين قالوا إن لم تخلق بعد. وقد قال القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله عن هذا، قال والأخبار والآثار الصحاح في ذلك كثيرة جدا قد بلغت الاستفاضة إلى حد يقرب من التواتر، إلى حد يقرب من التواتر. نعم. قال أبو كريب قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب هو ثقة. حدثنا أبو بكر بن عياش هو ثقة أيضا. حدثنا الأعمش الذي هو سليمان بن مهران الكاهلي هو الكوفي وهو ثقة. عن أبي صالح هو السمان هو ثقة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من المكثرين في الحديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وسلمان قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة والمحاربي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى وحديث وقال ابن العربي هذا حديث صحيح مليح. وقال ابن العربي هذا حديث صحيح مليح فإن فيه مليح فإن فيه ابن العربي فإن فيه من الفضائل تشجع المسلم على صيام رمضان وعلى قيام رمضان. قال ابن العربي وهذا حديث صحيح مليح مليح بالحاء وهذا فيه تشجيع لك يا عبد الله على قيام رمضان وعلى صيام رمضان على الوجه الذي قد أمرك الله به على الوجه الذي قد أمرك الله به. معلوم أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد صام كم رمضان؟ 9 رمضانات. وقد كان ابتداء صومه صلوات ربي وسلامه عليه في السنة الثانية من الهجرة وكان ابتداء فرضه قد نزل في شهر شعبان قد نزل في شهر شعبان فيكون صام الثاني من الهجرة والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وقبضه بالسنة 11. قبض في السنة 11 وقد كان حجة الوداع في السنة 10. فصام كم رمضان؟ صام 9 رمضانات. صام 9 رمضانات. وأذكر دائما أن رمضانات النبي صلى الله عليه وسلم كلها مقبولة بلا شك. ونحن قد صمنا أكثر من 9 رمضانات ولا ندري أي المقبول منها وندري أي المقبول منها. يحصل خدش له في النهار ويحصل كذلك تفريط في الليل إما بنظر محرم إما بلهو إما بأمور لا فائدة منها. وهذا كله لا يصبر الإنسان عن مثل هذه المعاصي لمدة 30 يوم. وهذا أمر يجب على الإنسان أن ينظر في قلبه وأن ينظر في إيمانه إذا كان لا يستطيع أن يترك المحرم في 30 يوم فإنه من باب أولى لا يتركه في باقي الأعوام. لذا يجب على الإنسان كما قال أهل العلم إن رمضان مدرسة إن رمضان مدرسة للإكثار من الطاعات والبعد عن المنكرات والمخالفات. فبعض الناس ينام عن الصلاة في رمضان بعض الناس يحصل له في رمضان أنه ينظر النظر المحرم بعض الناس أنه في رمضان كما الآن في ما يسمى بكأس العالم ينظر إلى إلى إلى إلى من يلعب الكرة وقد كشف عن فخذه وكذلك وقد ارتفعت الموسيقى عياذا بالله وهو في ليلة من ليالي رمضان الذي قد جاء فيها العتق من ماذا من النيران. كذلك ما يحصل عند الجمهور خاصة في بلاد الكفر من جهة النساء المتعريات من جهة الاختلاط من جهة الالتصاق وكل ذلك هذا المؤمن الذي قد صام نهاره ينظر إلى هذا ولا يبالي ولا يحصل عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ولا ينكر منكرا ولا ينكر منكرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره وهذا لم ينكر المنكر بل إنه قد جلس في مواطن المنكر، قد جلس في مواطن المنكر ولم ينكر هذا المنكر. فجلوسه حتى وإن زعم أنه قد أبغض ما يحصل من هذا، فإن الواجب عليه أن يخرج لا أن يبقى، بل إن بعضهم قد يعني ينظر ويكون له يعني يشغل هذا التلفاز أو يشغل هذا الناقل لمثل هذه الصور، وفي نهاية رمضان أو في ليلة من ليالي رمضان، هذا والله أنه على خطر عظيم من جهة صيامه ومن جهة ما قد أمسكه في كل نهاره. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ليس الصيام فقط عن الأكل والشرب، وإنما الصيام كذلك صيام الجوارح عن الآثام والمعاصي، كذلك صيام الجوارح عن الآثام والمعاصي. لذا قال هنا رحمه الله ابن العربي المالكي رحمه الله: هذا حديث صحيح مليح، لأن فيه حث وفيه دعوة إلى أن الإنسان يقوم رمضان ويصوم رمضان. فإذا كان هذا الأمر قد صامه وقامه على الوجه الذي قد طلبه الله منه، فإنه قد يغفر الله له ما تقدم من ذنبه قال: من صام رمضان وقامه إيمانا، المقصود بإيمانا أي تصديقا، جزاك الله خير، بأنه فرضه الله وأنه حق وأنه من أركان الإسلام. المقصود بإيمانا يقصد به بإيمان، كما قال أهل العلم رحمهم الله، يقصد أمران: الأمر الأول تصديقا بأنه فرضه الله وأنه حق وأنه من أركان الإسلام، الأمر الثاني تصديقا بما وعد الله عليه من الأجر والثواب، تصديقا بما وعد الله عليه من الأجر والثواب. قال: إيمانا واحتسابا، أي طالبا للثواب من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند غيره، طالبا للثواب من عند الله عز وجل وليس من عند غيره. وهذا فيه أن الإنسان يخلص في صيامه لله عز وجل، فلا يكون في صيامه المراءة أو التسميع. فهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حجة الوداع يقول: اللهم لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهذا الذي هو إمام أهل الإخلاص يقول هذا الأمر، فمن باب أولى الذي من هو دون ذلك كأمثالنا أن نراعي هذا الأمر، نراعي الإخلاص في طاعاتنا، في حجنا، في عمرتنا، في صيامنا، في صلاتنا. فإن إذا ذهب الإخلاص فقد ذهبت العبادة، فإن الإخلاص مع المتابعة هما شرطا قبول العمل، فإذا ذهب الإخلاص ذهبت العبادة، لم يصح من العبادة شيء. جاء رواية عند أحمد في المسند: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولكنها رواية ضعيفة فإنها من مرسل الحسن، وهذا الحديث يدلنا على فضل الصيام والقيام في شهر رمضان. من قام رمضان وصامه رمضان غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فهذا الحديث يدل على فضل الصيام، وهو مناسب للترجمة قد ذكرها المصنف رحمه الله باب ما جاء في فضل شهر رمضان. ويرى شيخنا الشيخ بن حسن العباد أن الغفران هنا هو غفران الصغائر دون الكبائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة. ويقول حفظه الله: فإذا حصلت توبة في شهر رمضان وصام رمضان إيمانا واحتسابا فإن ذنوبه كلها تكفر. يقول حفظه الله: فإذا حصل توبة في شهر رمضان وصام رمضان إيمانا واحتسابا فإن ذنوبه كلها تكفر. الكبائر تكفر بالتوبة، والصغائر تكفر بفعل هذه الطاعات. قال: ومن قام ليلة القدر، فهذا كذلك يدل على فضيلة ليلة القدر، وخصت في هذا الحديث مع أنها داخلة في جملة قيام الليل، وذلك لفضلها ولشرفها ولأهميتها ولتميزها عن غيرها، وذلك أنها خير من ألف شهر كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال في الحديث هنا: من صام رمضان، فيه دليل على مشروعية قول رمضان دون ذكر الشهر، فيه دليل على مشروعية قول رمضان دون ذكر الشهر، لأنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في ذكر رمضان دون ذكر الشهر، فقيل يكره إلا بقرينة، هو قول أكثر الشافعية، يعني لا يصح، يعني يكره لك أن تذكر رمضان إلا بقرينة، مثل هنا من صام رمضان، فإن القرينة هنا إيش المقصود به؟ الشهر، لقوله صام، وهذا قول أكثر الشافعية، وقيل يكره مطلقا حتى مع القرينة، هو قول المالكية، وقاله كذلك مجاهد وعطاء، قيل يكره مطلقا وهو قول المالكية، هو قول مجاهد وعطاء، وذكروا ذلك قالوا: لعله اسم من أسماء الله، عللوا ذلك بقولهم: لعله اسم من أسماء الله، وذلك لما رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في سننه، جاء في حديث قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، ولكن قولوا شهر رمضان. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، بل حكم علي بن الجوزي بالوضع، هذا الحديث حديث ضعيف بل حكم علي بن الجوزي بالوضع، قال: ولم يذكره أحد أنه من أسماء الله، ولا يجوز أن يسمى به اتفاقا، ولم يذكره أحد أنه من أسماء الله، ولا يجوز أن يسمى به اتفاقا. الحديث ضعيف، فإن فيه أبو معشر السندي هو ضعيف، وقد ضعفه كذلك الحافظ ابن حجر، وذكره أيضا ابن أبي حاتم في العلل، وضعفه الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع، والحديث لا يصح. فإذا لم يصح الحديث فالبقاء على الأصل وهو جواز قول رمضان ولو من غير قرينة، ولو من غير قرينة. نعم. قال رحمه الله: وحديث أبي هريرة الذي رواه أبو بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش. هو ضعف الآن طريق من الطرق فقط، وإلا الحديث في أصله في الصحيحين. ضعف رحمه الله، أعني أبا عيسى رحمه الله، ضعف طريق من الطرق، ولم يقصد التضعيف مطلقا. قال هذا، قال حديث أبي هريرة الذي رواه بكر بن عياش حديث غريب لا نعرفه من رواية بكر بن عياش. نعم. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا من حديث أبي بكر قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن مجاهد قوله قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فذكر الحديث. قال محمد: وهذا أصح عندي من حديث أبي بكر بن عياش. نعم، وإلا الحديث أصله في الصحيح، ولكن أراد الترمذي رحمه الله تضعيف طريق من الطرق. قال هناد، حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري، هو ثقة، عن عبده، هو عبده بن سليمان هو ثقة، عن عبده والمحاربي، المحارب هو عبد الرحمن بن محمد المحاربي، لا بأس به يعني صدوق، لا بأس به يعني صدوق، وإلا لا بأس به عند من؟ عند يحيى بن معين يراد بها ثقة، وإنما المشهور عند المحدثين أن لا بأس به صدوق، إلا ما جاء عن يحيى بن معين أن لا بأس به أنه ثقة، ولكن هذا من ترجيحات الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب، وإذا قال الحافظ لا بأس به يعني صدوق. عن محمد ابن عمرو ابن وقاص الليثي هو صدوق، عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه، محمد بن إسماعيل البخاري قال وسألت محمد بن إسماعيل، هو البخاري الذي هو شيخ الترمذي رحمه الله عز وجل، وهو أمير المؤمنين في الحديث. الحسن قال حدثنا الحسن بن الربيع ثقة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي هو ثقة، عن مجاهد هو ابن جبر المكي هو ثقة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء لا تتقدم الشهر بصوم. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا. قال: وفي الباب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر رحمه الله، ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله، باب ما جاء لا تقدم الشهر بصوم، أي النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم، والألف واللام هنا عهد ذهني، أحسنت، ليس ذكري، لم يذكر قبل ذلك إلا إذا كان المقصود به ما في الباب، مقصود به إما أن يقال عهد ذكري أو عهد ذهني، عهد ذهني أنه المقصود هنا شهر رمضان، أو ذكري الذي سوف يكون في الحديث الذي معنا، أو لما سبق باب ما جاء في الصوم، باب ما جاء في الصوم. قال حدثنا أبو قريب حدثنا عبده بن سليمان عن محمد بن عمر عن أبي سلمة قال عن أبي هريرة قال نفسه سلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين. لا هنا اللاء الناهية، لا هنا اللاء الناهية، والخطاب لجميع الأمة، والخطاب لجميع الأمة. وهذا الحديث فيه النهي الصريح عن التقدم بين يدي رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا من باب المحافظة على القدر المطلوب من الصيام، وهو شهر رمضان، وهذا من باب المحافظة على القدر المطلوب من الصيام وهو شهر رمضان. ولا يجوز للمسلم أن يزيد على رمضان لا بالتقديم أو التأخير، ولا يجوز للمسلم أن يزيد على رمضان لا بالتقديم أو بالتأخير لا في أوله ولا في آخره. ونستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن نزيد في الطاعات والعبادات مطلقة. ونستفيد من هذا الحديث أنه لا يجوز أن نزيد في العبادات مطلقا. ونستفيد كذلك من هذا الحديث النهي عن صيام يوم الشك، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نستفيد من هذا الحديث كذلك النهي عن صيام يوم الشك. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أنه لا احتياط مع النص، أنه لا احتياط مع النص. وفتح باب الاحتياط مع النصوص فتح لباب كبير من أبواب البدع والمحدثات. وفتح باب الاحتياط مع النصوص فتح لباب كبير من أبواب البدع والمحدثات. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه يتقدم بين يدي الله ورسوله. والله يقول: لا تقدم بين يدي الله ورسوله. قال رحمه الله: من يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه يتقدم بين يدي الله ورسوله. والله يقول: لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وقال رحمه الله: ومن التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها. قال رحمه الله: ومن التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعها. وفي الحديث رد على من جوز النفل المطلق، وفي الحديث رد على من جوز النفل المطلق حتى وإن لم يقصد به الاحتياط، لعموم قوله: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومه. فقيده بماذا؟ بمن كان معتادا. أما من تنفل نفلا مطلقا من غير عادة فلا يجوز أن يفعل هذا الأمر. كذلك في الحديث الرد على من قال: إنما النهي عن التقدم بنية رمضان. كذلك في الحديث الرد على من قال: إن النهي إنما جاء عن التقدم بنية رمضان. وهذا مردود لقوله: إلا رجل كان يصوم صوما. وكذلك في الحديث الرد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة. وفي الحديث كذلك الرد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة. قوله: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم، لما ذكر الرجل دون المرأة مع أن المرأة داخلة في الحكم؟ قال أهل العلم رحمهم الله: لأن الرجل أشرف من المرأة وأفضل من المرأة، فصارت خطابات الشارع متعلقة دائما بالرجولية، فإذا ذكر الأفضل دخل فيه المفضول، في ذكر الأفضل دخل فيه المفضول. واللفظ إذا خرج مخرج الغالب، واللفظ الرجل هنا فإنه يدل كما ذكرنا يدل على أن المرأة داخلة فيها، لأن الرجل أفضل من المرأة. ويشكل ما يحصل الآن عند المذيعين أنهم إذا قدموا يقدمون من؟ المرأة، ويصفون المرأة بالسيادة، ويصفون المرأة بالسيادة. وهذا تلحظه كثير عند المذيعين: سيداتي آنساتي، ثم بعد ذلك الرجل في آخر شيء. بعد ما ذكر السيادة للمرأة، ثم أنها كذلك سيدات آنساتي، ثم بعد ذلك سادتي. سبحان الله، مع أن الرجل أفضل من المرأة بلا شك بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه لوثة غربية، لوثة غربية قد جاءت. كذلك لما تجد عند دورات المياه أو عند قاعات الأفراح قسم السيدات، وإذا جئت الرجال قسم الرجال. سبحان الله، مع أن الرجل هو ماذا؟ السيد بنص كتاب الله، كما جاء في قصة ماذا؟ يوسف. إيش قال الله عنها؟ ها، فألف يا سيده لدى الباب، سماه ماذا؟ سيدا. ولكن هذا من عجز الرجال في زماننا وقوة النساء في زماننا، فإن الفطرة معكوسة منكوسة. تجد المرأة في السوق تقدم الرجل، والرجل من خلفها قد حمل الأغراض والأمتاع والأطفال والرضاعة. هذا والله نراه من أصحاب لحى، يتقدم المرأة وهو قد حمل الأمة هذه كلها معه، كل الأمة هذه معه، رضاعة الطفل وأغراض اللي اشتروها. سبحان الله، هذا كله ضعف حاصل في الرجال في في في كثير من الرجال، ولكن هذا حال زماننا وهذا حال بعض رجالنا. قال: إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قوله إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، هذه اللفظة دليل على القاعدة، وهي قاعدة مهمة: إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فإنه يزول النهي. إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فإنه يزول النهي. النهي هنا إيش؟ عن الصيام، عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا بسبب إيش؟ إلا رجل كان يصوم صوما. مثاله النهي عن التركع بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، إلا لذات سبب، إلا لذات سبب. فهذا يدخل كذلك في هذه القاعدة: إذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشارع فإنه يزول النهي. والنهي في هذا الحديث على الصحيح من قولي أهل العلم على التحريم، هو ترجيح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد. ولكن بالإجماع لو كان قضاء رمضان أو نذرا إن قدم فلان سأصوم فقدم آخر شعبان أو صيام يوم أو إفطار يوم، فإنه يجوز له صوم قبل رمضان بيوم أو يومين. قال: حدثنا هنات، وقد سبق ذكر هنات بن السري، حدثنا وكيع هو بن الجراح الرؤاسي هو ثقة، قال: عن علي بن المبارك هو ثقة أيضا، عن يحيى بن أبي كثير هو ثقة، عن أبي سلمة وقد قدم ذكره، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم أم الشك. قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم، فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأنس. قال أبو عيسى: حديث عمار حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ورأى أكثرهم إن صامه وكان من شهر رمضان أن يقضي يوما مكانه. باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. هذه الترجمة مثل التي قبلها ومن جنس التي قبلها، وهي تقدم رمضان بيوم أو يومين، لأن أحد اليومين هو يوم ويوم الشك، والحديث داخل الترجمة السابقة، ولكن المصنف رحمه الله أفرده لعله للتنبيه على تحريم صيام يوم الشك، وإلا فإنه من جنس السابق ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلوات ربي وسلامه عليه، وقد فعل أمرا منهيا عنه، وكما قال عمار هنا: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري: ذكر الرسول بكنيته أبي القاسم حسن، ولكن ذكره في وصف الرسالة أحسن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ذكر الرسول بكنيته أبي القاسم حسن، ولكن ذكره بوصف الرسالة أحسن. وهذا الكلام الذي ذكره عمار هنا لأنه يعلم التحريم من الرسول صلوات ربي وسلامه عليه في حديث لا تقدموا رمضان، أنه يعلم الحديث، لأنه يعلم التحريم من الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث لا تقدموا رمضان، فيوم الشك صيامه محرم. والحنابلة رحمهم الله يرون وجوب صيام يوم الشك، والمقصود بيوم الشك هنا ماذا؟ إذا حال دونه سحاب أو قطر. قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع: وإن حال دون مطلعه غيم أو قطر أو غيرهما ليلة 30 من شعبان وجب صومه بنية رمضان. عند الحنابلة نقول يوم الشك ماذا؟ محرم، لكن الحنابلة خالفوا وقالوا بوجوب صومه. قال ابن المفلح رحمه الله في الفروع: وإن حال دون مطلعه غيم أو قتر أو غيرهما ليلة 30 من شعبان وجب صومه بنية رمضان. اختاره الأصحاب وذكروه ظاهر المذهب وأن نصوص أحمد عليه. كذا قالوا، يقول ابن مفلح رحمه الله كذا قالوا، ومعلوم أن ابن مفلح من محققي مذهب حنابلة، حتى أنه كان يسمى ماذا كان يسمى ابن مفلح رحمه الله؟ تذكرت عندكم واجب في الآيات التسع، من يأتي لنا بالآيات التسع؟ أريد خمسة. من؟ الأخ محمد، حسين، أحمد، والباقون إذا ما عندكم وقت الدعوة سهلة، إذا عندكم وقت جيد. نعم، بعد غد وأخونا أكمل عبد الرحمن، باقي واحد، ترى في واجب آخر، لأن العلم إذا لم يكن يعني بالكرب والقوة لا يعني عند بعض يعني ما يحصل. إني ألحظ كثير من طلاب العلم مذاكرة العلم ليست عنده أبدا، حضور الدرس عنده، لكن المذاكرة والحفظ والمراجعة ليست عنده. أما يعني أغلق الكتاب ثم بعد ذلك ما يأتي الدرس القادم يعني إلا يفتح كتابه ويفتح مذكرته أو ملزمته ثم يحضر الدرس ثم يخرج ويتعشى ويتسحر ويداوم الصبح ثم يأتي ثاني يوم نفس القضية، ولا يفكر أن يقرأ حرفا مما قد أخذه. هذا يحصل له بركة العلم، مجلس العلم لكي تحصل له بركة أن يكون من طلاب العلم، يسمى محب. لذلك أنا بعض تزكياتي ألحظ هذا، قل هو محب للعلم وأهله، ولا أوصفه بكونه طالب علم، كونه محب للعلم موجود، محب لأهل العلم موجود، لكن كونه يوصف بهذا الأمر الجليل والله لا يزكى بهذا يعني بعض من يعني من يطلب التزكيات، خاصة الذي لا يعرفه. فإذا كتبت محب فهو قدح، ليس تزكية، هو تذكية، فيلحظ هذه قد لم أصرح بها لكن صرحت بها الآن. قد تمشي عند الناس لكن لا تمشي عند كل أحد. فإذا قلت محبا لأهل العلم، محبا للطلب، محبا لكذا، ليس المقصود به أنه طالب علم عنده محبة، عنده أنس بالعلم، يعني محبة لطلاب العلم، محبة لأهل العلم، لكن ويحب أن يعني تشبه بأهل العلم. لكن هل هو من طلاب العلم؟ هل هو من من من من الذين يعني يطلبون العلم على ما كان عليه أهل العلم؟ فإن هذا قليل في زماننا. ومن ذلك مذاكرة العلم، من ذلك مذاكرة العلم، وهذا ملحوظ عند الطلاب كثيرا أنهم لا يذاكرون العلم أبدا أبدا. ذلك يعني كان الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كأنه في درسه في المسجد كأنه في قاعة أو في فصل من فصول الدراسة، يسأل ويطلب الثاني يعني أن يعني يذكر له المسألة ثم يجيب. حتى في الدرس رأى طالبا غافلا يعني كلمه، وهذه صراحة يعني مفيدة يعني في الدروس العلمية إذا أراد المدرس أن يستفيد الطالب من الدرس. أما أنه يهد الكلام هذا على الطلاب وسردا ثم يخرج لا يدري من استفاد ومن لم يستفد، فإن هذا وهذه طريقة الشيخ ابن سعد رحمه الله، وكأن الشيخ العثيمين أخذ نفس الطريقة من شيخه رحم الله الجميع. فالشاهد أن الواجب الأول الذي أردته قد أخذ يعني أربعة يعني من الإخوان جزاهم الله خير. الثاني الله نسيته الآن، نعم أحسنت، بالمفلح. ما هو وصفه عند الحنابلة المفلح رحمه الله؟ أحسنت، هذا ما يبغى لها على قولهم والله، فأخذ الواجب مقدما. يسمون ابن مفلح إيش؟ على مكنسة المذهب من شدة تحقيقه للمسائل العلمية وكنس المسائل العلمية كنسا. نفس المصلف المفلح لا له مكنسة المذهب كان يذكروه عنه رحمه الله عز وجل، ليس الفروع فقط. فالشاهد أن ابن مفلح رحمه الله، ليش ذكرت هذا هنا؟ لاعتماد قوله في هذه المسألة. قال رحمه الله كذا قالوا، يعني من؟ أصحاب الحنابلة. كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به. وهذا قول من محقق مذهب ماذا؟ أحمد. قال كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، فلا تتوجه إضافته إليه. ولهذا قال شيخنا، يعني من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا كلام أحد من الصحابة رضي الله عنه، لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا كلام أحد من الصحابة رضي الله عنهم. هناك فعل لعبد الله بن عمر لكن ليس فيه ماذا؟ الوجوب. فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال كان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤي فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب أو قترة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. ليس فيه هذا عند أبي داود، ليس فيه ماذا؟ الوجوب. ليس فيه الوجوب. إذا شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا كلام أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والجواب على فعل عبد الله بن عمر أنه ليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي. الجواب على فعل عبد الله بن عمر ليس بظاهر في الوجوب، وإنما هو احتياط قد عورض بنهي. لذا لا يجوز صيام يوم الشك ولو كان صحوا أو كان غيما أو كان قترا. حتى لو كنا نقول صيام الشك الذي يسبق رمضان بيوم حتى لو كان لو قلنا بالصح وهذا لم يقل لا نقول به ولو قلنا بها لا في صحو ولا في قتر ولا في غيم لا يجوز ذلك لما يلي أولا لهذا الحديث الذي جاء في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس كذلك لحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين وكذلك ثالثا لحديث صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأقدروا له 30 يوما فعندنا 3 أحاديث تدل على النهي عن صيام يوم الشك الأول حديث الذي معنا حديث عمار الثاني لا تقدم رمضان أحسنت أبا حمزة الثالث صوم رؤيتي وأفطروا فإن غم عليكم فأقدروا له 30 يوما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله وأما ما جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يصوم 30 إن كان غيما قال هذا اجتهاد منه رضي الله عنه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه والصواب خلافه ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس نعم سنادي حدثنا أبو سعيد عبد الله بن عبد الأشج وهو ثقة قال حدثنا أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان صدوق عن عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي هو ثقة عن صلة بن زفر هو ثقة عمال بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال أبو عيسى نعم قال رحمه الله باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان قال حدثنا مسلم بن حجاج قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية والصحيح ما روي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين وهكذا روي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا نحو حديث محمد بن عمرو الليثي قال احصوا هلال شعبان لرمضان وفي رواية عند الدارقطني احصوا عدة شعبان لرمضان رواية عند الدارقطني احصوا عدة هلال شعبان لرمضان وهذا الحديث بمعنى حديث أبي داود رضي الله رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ لغيره كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ لغيره المقصود هنا أن يجتهدوا في إحصائه وضبطه في ضبط وإحصاء هلال شعبان بأن تتحروا مطالعه لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان فلا يفوتكم منه شيء فالمقصود بالإحصاء هنا إحصاء هلال شعبان لرمضان أن هلال شعبان لا بد من معرفته حتى يمكن الحساب ومعرفة تمام الشهر ومعرفة اليوم الذي يشك فيه ومعرفة دخول شهر رمضان بل قال أحصوا هلال شعبان لرمضان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال العراقي رحمه الله لم يروي المصنف في كتابه شيئا عن مسلم صاحب الصحيح إلا هذا الحديث قال العراقي رحمه الله لم يروي المصنف في كتابه شيئا عن مسلم صاحب الصحيح إلا هذا الحديث. هو من رواية الأقران، فإنهما اشتركا في كثير من الشيوخ، ومن رواية الأقران فإنهما اشتركا في كثير من الشيوخ. ومسلم هنا هو صاحب الصحيح، مسلم بن الحجاج. حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، وهذا النيسابوري أكثر مسلم من الرواية عنه. يحيى بن يحيى النيسابوري أكثر مسلم من الرواية عنه في صحيحه، وهو من أهل بلده، يروي عنه مسلم كثيرا. يحيى بن يحيى النيسابوري، وعندنا يحيى بن يحيى الليثي يروي ماذا؟ يروي موطأ مالك، يروي موطأ مالك، وليس هو يحيى بن يحيى النيسابوري. حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، هو ثقة، عن محمد بن عمرو قد تقدم ذكره، عن أبي سلمة قد تقدم ذكره، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس سيكون بإذن الله تعالى يوم الاثنين والأربعاء والخميس والجمعة، نبتدئ بإذن الله تعالى الساعة 10:55، ولم أقل الساعة 11:55، نفعل مثل أصحاب المراعي وأصحاب نادك ب9:95 حل له. لو قلت 10:11 قال الله 11 الشيخ بعيد، لكن 10 إلا 10:55 ما زلنا في العشرة. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.